بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي المسمى كرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 53 بعد 103، ووصلنا إلى البيت 29 في القصيدة 192. قال المتنبي: وإذا غاب وجهه عن مكان فبه من ثناه وجه جميل، ليس إلا كيا علي همام، سيفه دون عرضه مسلول، كيف لا يأمن العراق ومصر وسراياك دونها والخيول، لو تحرفت عن طريق الأعادي ربط السدر خيلهم والنخيل، ودرى من أعزه الدفع عنه فيهما أنه الحقير الذليل، أن تطول الحياة للروم غاز فمتى الوعد أن يكون القفول، وسوى الروم خلف ظهرك روم فعلى أي جانبيك تميل، قعد الناس كلهم عن مساعيك وقامت بها القنا والنصول، ما الذي عنده تدار المنايا كالذي عنده تدار الشمول، لست أرضى بأن تكون جوادا وزماني بأن أراك بخيل، نغص البعد عنك قرب العطايا مرتعي مخصب وجسمي هزيل، إن تبوأت غير دنيا دارا وأتاني نيل فأنت المنيل، من عبيدي إن عشت لي ألف كافور ولي من ندى كريف ونيل، ما أبالي إذا اتقتك الرزايا من دهته حبولها والخبول. القصيدة كلها بديعة بالمناسبة، وكلها فيها حزن وانكسار، وكلها أريد أن أراك ولكنني لا أستطيع، أريد أن أراك ولكن عقلي يمنعني من ذلك وكبريائي تمنعني أو يمنعني من ذلك. طيب، دعونا إذا نلقي الظلال على بعض يعني أو بعض الظلال على هذه الأبيات. قال: وإذا غاب وجهه عن مكان فبه من ثناه وجه جميل، وتروى عند أكثر من شارح أو عند أكثر من شارح فبه من نثاه بدل ثناه، وهما قريبتان في المعنى، وفبه من نثاه وجه جميل. طيب، شو قال؟ وإذا غاب وجهه عن مكان، يعني إذا غاب جسده فذكره حاضر، وإذا غاب وجهه عن مكان يعني وجود الفيزيائي، وجود الجسدي، وجود الجثماني، إذا غاب عن مكان فبه، يعني فبهذا المكان الذي غاب عنه حضور من نوع آخر، إنه حضور الذكر الجميل والثناء العاطر والسمعة الطيبة، فبه من ثناه، والثناء الحمد، والنثى نثى ينثي الحديث أن ينشره، فبه من نداه من ثناه أو من نثاه أي من ذكره الحسن وجه جميل. فغاب وجودك الفيزيائي وحضر وجودك الروحي أو المعنوي، فكان لوجودك المعنوي أي لسمعتك الطيبة وجه جميل، حققت الحضور في الغياب، حققت حضور سمعتك في غياب جسدك. وقال هذا المعنى بالمناسبة، متكرر هذا المعنى عند المتنبي. شو قال في القصيدة القافية؟ قال: وتفوح من طيب الثناء، أي ثناك، من طيب الثناء روائح لهم بكل مكانة تستنشق، يعني في كل مكان سمعتهم قد غطت كل مكان. شو قال بعدها؟ مسكية النفحات إلا أنها وحشية بسواهم لا تعبق، يعني هي متوقعة من هؤلاء القوم ولكنها من غيرهم وحشية غريبة غير متوقعة. طيب، إذن وإذا غاب وجهه عن مكان فبه من ثناه أو من نثاه وجه جميل. ثم قال في البيت 30: ليس إلا كيا علي همام، سيفه دون عرضه مسلول، سيفه مسلول دون عرضه، هيك يريد أن يقول، ليس إلا يعني ليس سواك. وطبعا غير شارح منهم المعري ومنهم العكبري قال: الأولى أن يقول ليس إياك يا علي همام، يعني ليس غيرك، هي قريبتان في المعنى بالمناسبة، ليس إياك يا علي همام، يعني ليس غيرك، إياك يعني إياك علي هكذا، فليس إلاك يعني كمان ليست غيرك، قريبتان في المعنى. وأنا أرى بالمناسبة ليس إلاك أوضح من ليس إياك، ليس إلاك يا علي اللي هو سيف الدولة، لأنه اسمه علي بن عبد الله، أبو اسمه أبو الهيجاء يعني لقبه، وهو لقبه سيف الدولة، فعلي هو بن عبد الله بن حمدان، ليس لك يعني همام، والهمام السيد الشجاع، ما في ملك همام شجاع ضارب فارس مقاتل مجاهد مجالد إلاك. ليش؟ لأنك تذود عن عرضك، سيفه مسلول أي مشهر دون عرضه، وليس المقصود بالمناسبة عرض الحقيقي يعني عرض البسيط يعني أهل بيته، لأنه كل واحد فينا المتلبي وغيره من الشعراء وغيره من الناس ومن الشعب سيفه دون عرضه مثل كل واحد منا يدافع عن عرضه، ولكنه قصد مع سيف الدولة أنه يدافع عن عرض الأمة، فعرضه لسيف الدولة هو عرض أمته، فهو يدافع ويكافح وينافح عن حدوده الشمالية وعن كل حدوده ضد الغزاة وضد الطامعين وضد الروم وضد الثائرين أو الناقمين، سيفه دون عرضه مسلول. ثم قال يعني هو يريد أن يقول كل الملوك يخونون شرفهم فيسمحون للأعداء أن يستبيحوا أعراضهم يعني مملكتهم وأرضهم وبلادهم وديارهم، وأنت لست من هذا النوع، إذ إنه إذا أريدت أرضك وبلادك أن تحتل أو أن تغتصب فإنك تشهر سيفك دون العدو أي في وجه العدو فتدافع عن عرضك وعن شرفك أي تدافع عن أمتك. ثم قال في البيت 31 كيف لا يأمن العراق ومصر وسراياك دونها والخيول، قال له أنت تقاتل عن الخلافة كلها عن الدولة كلها، قال كيف، هذا استفهام استنكاري غرضه البلاغي التعجب والنفي، يعني قل له أو التعجب والتقرير، كيف لا يأمن أي يأمن، كيف لا يأمن العراق ومصر، العراق إما قصد دولة الخلافة لأن الخلافة كان مستقرها العراق، وإما قصد البوي في زمانه الذين كانوا يحكمون العراق آنئذ، فقال كيف لا يأمنون ويعيشون بمأمن وينامون ليلهم طويل، ومصر عرض بكافور قال له أنت تحمي ظهر كافور بصدك للروم من أن يتوغلوا في بلاد الشام فيصلوا إلى مصر حيث يحكم الإخشاديون، أو حتى جزء أجزاء من بلاد الشام كانت دمشق آنئذ جنوب بلاد الشام كانت كلها مع الإخشاديين أي كانت مع كافور، فعرض بالخليفة الضعيف طبعا لأنه كان مع الخلافة في رأيه، ولكنه عرض بالخليفة الضعيف وعرض بكافور الذي خرج من عنده مغضبا وناقما عليه، لأن هذه القصيدة قالها بعد خروجه 351 وقيل 352 يعني بعد خروجه من عند كافور بسنة أو سنتين، فما زالت الثورة والنقمة على كافور لغدره بالمتلبي وعدم وفائه بوعده حاضرة في ذهن المتلبي وفي قلبه. قال له كيف لا يأمن العراق ومصر وسراياك دونها والخيول، أنت تبعث سراياك، والسرايا جمع سرية وهي الجزء الكبير نسبيا من الجيش قيل يصل إلى 300 جندي، قال سراياك تبعث السرية بعد السرية بعد السرية كي تدافع عن هؤلاء، والخيول كناية عن المجاهدين وعن الفرسان والمقاتلين الذين يذودون عن حدود هذه الدولة، فيقول كيف لا يأمنون، إنهم سيأمنون، أنت الذي تدافع عنهم، هم يعيشون في رغد الحياة لأنك صددت عنهم الهجمات من قبل الأعداء ومن قبل الروم. كيف لا يأمن العراق، طبعا تعريض واضح بالخليفة الضعيف وبكافور الرشيدي، كيف لا يأمن العراق ومصر وسراياك دونها والخيول، ثم قال في البيت 32 لو تحرفت ملت عن طريق الأعاذي ربط السدر خيلهم والنخيل، سدر شجر معروف، ربط السدر والنخيل خيلهم، طبعا في الحقيقة السدر والنخيل لا يربطان الخيول، الناس أو الفرسان أو المقاتلون يربطون خيولهم بالسدر أو إلى السدر وإلى النخيل، فجعل السدر والنخيل أنسنهما أو شخصهما فجعلهما يربطان الخيل، قال لو تحرفت، إلى أن تحرفت طبعا هذه ملت معناها عن طريق الأعادي، لها معنيان، أي أنك يا سيف الدولة لو ملت عن طريق الأعادي أي استرحت قليلا أو غفلت قليلا عن مقاتلتهم لساندك في أن يثني عنك خيل الأعداء شجر الأرض ونخيله. قال ستقف إلى جانبك أو سيقف إلى جانبك شجر السدر وشجر النخيل فيربط خيل أعدائك من أن تقاتلك. هو يريد أن يقول إنك تحررت ليس يعني جلست عن القتال، إنما ذهبت لتقاتل آخرين، فصار بعض المقاتلين عن يمينك أو شمالك أو خلفك فأرادوا أن يقاتلوك، فجاء السدر فربط خيلهم وجاء السدر والنخيل فربط خيلهم من أن تصل إليك. يريد أن يقول إن الطبيعة تساعدك في جهادك حتى ولو أن تتحرفت إلى قتال فئة. هذا معنى. المعنى الثاني، لو تحرفت عن طريق الأعادي ربط السدر خيلهم والنخيل، يعني لقام السدر والنخيل بربط خيل الأعداء من أن تصل إليك أو تصل إلى العراق ومصر، خيل الأعداء طبعا، من أن تصل إلى العراق ومصر فتعيث فيهما فسادا. قل لأنه لو أنت أخذت جانبا من القتال وجاء خيل الروم وذهبوا إلى العراق شرقا ثم جنوبا أو غربا إلى جنوبا غربيا إلى مصر من أجل أن يقاتلوا، لوقفت أشجار السدر والنخيل في طريق الأعداء لكي تحبسها من أن تعيث فسادا في بلاد المسلمين. هذا المعنى الثاني. والمتنبي طبعا الإحالة القرآنية قلنا ذلك كثيرا، وما أعتقد أن واحد درس تأثر المتنبي بالقرآن دراسة وافية، فيه طبعا موجود لكن مش دراسة عميقة ووافية، لأن هذا يحتاج إلى أن تعيش مع النصين معا وزمنا طويلا، يعني تمر على بيت على القصيدة أو القصائد بيتا بيتا. هون تحرفت، واضح طبعا أنه فيها إشارة إلى قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. إذن كيف لا يأمن، لو تحرفت عن طريق الأعادي ربط السدر خيلهم والنخيل، ثم قال في بيت 33 ودرى عرف ودرى من أعزه الدفع عنه فيهما أنه الحقير الذليل. قال دفعك فيهما أو دفعك أي قتالك، ولولا دفع الله، الآية القرآنية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فقال له دفعك لخيل الأعداء أو للأعداء عن طريق أو عن هذين البلدين جعل ملوك هذين البلدين وهم العراق ومصر أعزاء، ولكنك لو تركت هذه الخيل تصل إليهم لعرف هؤلاء الذين يظنون أنفسهم أنهم أعزاء أنهم في الحقيقة أذلاء، فقال خيلك هي التي أعزتهم أو قتالك أو دفاعك عن ديارهم. فقال لك ودرى من أعزه الدفع، دفع من؟ دفعك أنت للأعداء عنهم، عن أهل العراق وعن أهل مصر، دفع عنه فيهما أي في العراق ومصر أنه الحقير الذليل. وطبعا واضح أيضا الإشارة إلى القرآنية، يقولون لئن رجعنا، المنافقون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فهم قلوا ودرى من أعزه الدفع عنه فيهما أنه الحقير الذليل. ثم قال في البيت 34 أن تطول الحياة للروم غاز فمتى الوعد أن يكون القفول. قالوا أنت طوال حياتك تقوم بغزو الروم، أنت ما استرحت مرة واحدة، إن حياتك كلها قتال. هو طبعا حين يمتحه يعرض بغيره من الملوك، يقول أنت مجاهد طوال حياتك والآخرون يحصلون نتيجة هذا الجهاد، فيحل عليهم الأمن والأمان في بلادهم، فلولا جهادك لعاث الروم والأعداء من الشرق ومن الغرب ومن الشمال، أعداء العراق أعداء الخلافة لعاثوا فيها فسادا. أن تطول الحياة، وطول طبعا هي ظرف زمان، يعني طوال الحياة للروم غاز فمتى الوعد أن يكون القفول. طبعا أنت لن تغزو، تغزو الذين يحاولون أن يقاتلوك من الذين استولوا على الخلافة من آل بويه، هذه واحدة. وتغزو من أيضا؟ الخلافة المتهالكة، وتغزو من؟ القبائل الناشزة، وتغزو من؟ الإخشديين وسواهم طبعا من الأعداء، والأهم من كل ذلك أعداؤك من الروم، فأنت تغزو كل هؤلاء، فأنت تقاتل على 60 جبهة. فيقول له متى يكون موعد استراحتك؟ وكنا عن الاستراحة وأخذ الهدنة من الحرب بكلمة القفول. فمتى الوعد أن يكون القفول؟ وفي الحقيقة القفول استخدم، شوف هذا طبعا هذا ذكاء المتنبي وأيضا تشربه للقرآن الحديث. القفول وردت في هذا المعنى بأنها العودة من الغزو. شو قال في الحديث؟ ورد في البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو، هذا هو القفول، إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرار ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال في البيت 35: وسوى الروم خلف ظهرك روم فعلى أي جانبيك تميل. قال له الأعداء الظاهرون معروفون الروم، لكن هناك أعداء أشد منهم خطرا وهم الأعداء الباطنون. فمن الأعداء الباطنون؟ الرشيديون، هم مسلمون مثلك ولكنهم أعداء يريدون أن يأخذوا حلب والدولة الحمدانية منك. وقد حدث في النهاية، هذا نحكي 352 سيف الدولة 356 مات كم من سنة، بضع سنوات بعد ذلك انهارت الدولة الحمدانية. بنو بويه ومين أيضا القبائل التي ثارت عليك، بنو كلاب وبنو كلب وغيرهم. قال وسوى الروم خلف ظهرك، شو قال؟ مش أمامك، لو أمامك لعرفتهم، خلف ظهرك باطنون أخفياء. ثم لو أمامك لواجهتهم وقاتلتهم، فهؤلاء يسهل الانتصار عليهم مهما كانت قوتهم لأنك مجالد وجلد على القتال، ولكن خلف ظهرك الذين لا تعرفهم، الذين يطعنونك من الخلف، الذين تكون طعنتهم أشد ولكنها أخفى لا تدري متى تأتيك. قال وسوى الروم غير الروم الأعداء الظاهرون خلف ظهرك روم فعلى أي جانبيك تميل، إلى أين ستقاتل؟ لا تعرف كل أعدائك، لو كنت عرفت كل أعدائك وكانوا 100 عدو لقتلتهم، ولكن المشكلة أنك تعرف أن أعدائك الظاهرون عدو واحد ربما يقول، لكن في 99 عدو، هناك 99 عدوا غير ظاهر، فأنت تحاول أن تقاتلهم ولكنك لا تعرفه، فبالتالي تكون طعنتهم أشد. ولكن إيش قال البارودي في هذا المعنى؟ قال لا تخش بؤسا من عدو ظاهر واخشى المكيدة من عدو باطني، كم بين شر ظاهر مستدرك منه الخلاص وبين شر باطني. قال العدو الظاهر يأتي منه شر ظاهر وبالتالي يستدرك أي يواجه، ولكن العدو الباطن يأتي منه شر باطن وبالتالي لا يرى وبالتالي يطعنك. فالأعداء الداخل يريد أن يقول إن أعداء الداخل الذين يكونون بينك أشد خطرا من أعداء الخارج الذين يكونون يعني خارج حدودك وخارج دينك. لأنه الذي يقاتلك عن وضوح ليس كالذي يقاتلك وهو يدعي أنه حليفك أو أنه ينتسب إلى دينك أو ينتسب إلى يعني يجمعك به جامع أو أكثر. وسوى الروم خلف ظهرك روم فعلى أي جانبيك تميل. ثم قال في البيت 36: قعد الناس كلهم عن مساعيك، ما حد استطاع أن يصل إلى ما وصلت إليه من المجد والعزة والرفعة. عن مساعيك جمع مسعى، والمسعى السعي يقصد، وهو مصدر ميمي. قعد الناس تأخروا تخلفوا كلهم عن مساعيك، وقامت بها أي المساعي، وحصلت لك هذه المساعي إيش؟ القنا والنصول، مو بالراحة، مو بالانتظار الوعد، مو بالتمني، لن تصل إلى ما تريد لا بالتمني ولا بالراحة ولا بانتظار القادم ولا بالتأجيل ولا بالتسويف، إنما تحصله بالقنا والنصول. وهذا يطبق على كل أمر في الحياة، لن تستطيع أن تصل إلى ما تريد بالراحة. مو قال طبعا ربما ذكرناه غير مرة، هو أبو تمام قال بصرت بالراحة الكبرى، أبو تمام بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. ما تصل إلى ما تريد وأنت مرتاح. قال القنا والنصول، والقنا مفرد قناة رمح مرت كثير أكثر كلمة ربما في كل شعر تربية تتكرر. والنصول جمع نصل وهو حد السيف. قالوا أنت تحصل ما تريد بالجهاد بالمجالدة، وليس شرطا أن تحصل أيها الإنسان ما تريد في حياتك بالرماح وبالسيوف، المقصود بالقوة وبالإرادة وبالعزيمة وبالعناد وبالاستمرار وبالتخطيط. ما في إشي يأتي عفوا، لأن الأمور العظيمة تحتاج إلى همة عظيمة. قعد الناس كلهم عن مسائيك وقامت بها القناة والنصول. هو قال أيضا متربي تركنا لأطراف القناة كل شهوة فليس لنا إلا بهن لعاب، فلعبتنا لهونا يكون بالرماح وبتسديد هذه الرماح، فكل شهوة أخرى تقصر بنا عن غايتنا نتركها. وهكذا يجب أن يكون كل إنسان، كل شهوة تصرفك أو تحرفك عن غايتك هذه ستؤخرك أو ستقضي عليك أو ستجعلك هملا من الناس أي لا قيمة لهم. قعد الناس كلهم عن مسائك وقامت بها القناة والنصول. لماذا؟ لماذا قعد الناس كلهم عن مسائك؟ لأنه إيش قال؟ ما الذي عنده، بيت 37 من أجمل أبيات القصيدة طبعا، ما الذي عنده تدار المنايا كالذي عنده تدار الشمول. قال الملوك صنفان، صنف يدور في مجلسه الموت أي حديثهم عن الجهاد، تدار عن الأحاديث قد تكون، يعني خلينا نأخذ على الظاهر تدار الأحاديث، فتدار عنده المنايا أي يدار عندهم، فيسلم أحدهم رمحا إلى الآخر بدل أن تسلم الكأس عند الملوك الآخرين. الملوك قسمان، قسم تدار عنده كؤوس الموت وقسم تدار عنده كؤوس الخمر. فقال هذا لا يستوي مع هذا، هذا حديثه القتال والجهاد والدفع عن حياض المسلمين، وهذا حديثه اللهو واللعب ومتع الحياة وملذاتها. ما الذي هي من نافية؟ يعني ليس الذي، يعني لا يستويان، لا يستوي الذي عنده تدار المنايا ويقصد طبعا سيف الدولة كالذي عنده تدار الشمول ويقصد بقية الملوك. واختار الشمول لأسباب كثيرة، واحدة منها أنها تشمل المكان برائحتها فتجذب الناس إليها، فكل ضعيف همة وكل قوي شهوة يأتي إليها فيقع في حوبتها أو في حومتها. أو قيل الشمول لأنها تعصف بالعقل، تقضي عليه، يعني تلعب بك لعبا أشد أنواع الخمر، لأنها تعصف بالعقل عصف الريح الشمال اللي تكون شديدة وقوية. فقال لك هكذا انقسم الملوك، طبعا هذا انقسام الملوك في كل زمان مو بس هذا، لكن الملوك الذين تدار عندهم الشمول لا يذهب ذكرهم، أما الذين نهضوا للقتال فيبقى ذكرهم. الآن أنت كم من قائد مر في تاريخ المسلمين، كم من خليفة، أنت لا تتذكر إلا قطز مثلا، أنا أقول أمثلة طبعا، لا تذكر القدس وإلا صلاح الدين، هؤلاء كانت تدار عندهم المنايا، ما كانت تدار عندهم الشمول، وارجع إلى تاريخهم ستعرف ذلك. فهو بحط وقطز وصلاح الدين وبيبرس وغيرهم من هؤلاء القادة جاءوا بعد المتنبي بأزمنة، يعني المتنبي مات 354 هجرية، أتوقع صلاح الدين مات 589 هجرية إذا لم تخلني الذاكرة، قطز متأخر بالقرن السابع الهجري 600 وشي. فهذول كلهم جاءوا إما بعد 200 إلى 300 سنة من موت المتنبي، لكنه وضع قانونا سارت عليه ملوك الزمان، وهي أيضا قد سارت عليه من قبل المتنبي. فقانون، ما الذي عنده تدار المنايا كالذي عنده تدار الشمول. ثم قالت بيت 38 لست أرضى بأن، في انكسار برضو هذا البيت، لست أرضى بأن تكون جوادا وزماني بأن أراك بخيل. قال جميل هديتك لكن الزمان لا يسمح برؤيتك، فأنا لا أرضى بذلك. لست أرضى بأن تكون جوادا يا سيف الدولة فتأتيني هديتك ويأتيني مالك ويأتيني برك وتأتيني صلتك، لكن زماني بخيل، هذه زماني بأن أراك، هذه بأن أراك معترضة، هي تقدير زماني مبتدأ وبخيل خبر، والجملة الإسمية حال، هي واو الحال، وزماني بأن أراك بخيل، وزماني بخل بأن أراك. هو قصد يقول طبعا هو الزمان ليس هو الذي بخل، المتنبي هو الذي بخل، لكن إرادته يعني عزيمته نفسيته، قال له أعد أشوفك، وزماني بأن أراك بخيل. شوف اختار جواد جود اختار جودة سيف الدولة مقابل بخل الزمان، وهذا طبعا من أعظم المقابلة بين شيئين، مع أنه المقصود ليس المقارنة بين جود سيف الدولة وبخل الزمان بذاتهما، ولكنه استخدم جود سيف الدولة في تلك الصلة واستخدم بخل الزمان في ذلك الهجر. هذا من أعظم التوفيق أو التلفيق بين شيئين متناقضين. لست أرضى بأن تكون جوادا وزماني بأن أراك بخيل. ثم قال في البيت 39: نغص البعد عنك قرب العطايا، مرتئي مخصب وجسمي هزيل. نغص كدر البعد عن الفاعل هذا عنك قرب العطايا. شوف كمان استخدم المقابلة أو المطابقة، قال البعد قرب العطايا، فأبعدني عنك مع أن عطاياك قريبة، أبعدني عنك الجغرافيا أو الزمان أو المكان. نغص البعد عنك قرب العطايا، مرتئي مخصب، أنا في نعمة منك. مرتع المكان الذي ترتع فيه الماشية، مخصب أي كثير العشب والكلى، يريد أن يقول أنني في بحبوحة من العيش، في بلهنية، أنا أموري المادية والمالية كلها ممتازة، ولكن جسمي هزيل، ولكن أمور المعنوية روحي مشتاقة إليك فهي هزيلة. أو يريد أن يقول، هذا معنى طبعا، أنه يعيش في حياة رغيدة أو رغدة، ولكنه مشتاق إليه فروحه متعبة. أو يريد أن يقول مثل إنسان عنده كل النعم، عنده كل الطعام والشراب ورغد العيش، ولكنه مريض وجسمه هزيل مريض، فما يستطيع يرى كل هذه النعم، فما يستطيع أن يأتيها، وما يستطيع أن يحصل منها شيئا أو أن يستمتع بشيء منها. مرتعي مخصب وجسمي هزيل. ثم قال في البيت 40: إن تبوأت غير دنياي دارا وأتاني نيل فأنت المنيل. قل عطاياك سوف تبقى دينا في عنقي إلى يوم أن أموت. ثم إذا حللت تبوأت سكنت، ثم إذا حللت مكانا غير هذه الدنيا فسيأتينا عطاؤك، فسيبقى عطاؤك حاضرا. شوف كديش بيحبه، قال له إن تبوأت غير دنياي دارا، غير الدنيا التي أعيشها، افترض أنني عشت في زمن آخر في المريخ، في بلوتو، في الزهرة، في سهيل، في أي نجم، في الآخرة، في البرزخ، في القبر، في أي دار، سيأتيني عطاؤك، سأظل. وفي له، ما في المتنبي من صفاته الوفاء لأصدقائه. هو ربما ما في أصدقائه في كل 50 سنة قضاها تطلع صديق صديقين، بس وفي له حتى لو غادر. ولك إيش هو قال؟ خلقت ألوفا، عنده ألف لما يحب، يعني أحب إنسانا هكذا، يعني يكرمه بالقصيدة أو بالشعر أو بالمدح حتى بعد أن فارق. قال خلقت ألوفا، لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكية. فعندي ألف للزمان والمكان والإنسان. قال إن تبوأت سكنت غير دنياي دارا، يعني إن سكنت دارا غير ليست في هذه الدنيا، خرجت من الدنيا كلها، وأتاني نيل، أتاني عطاء، فأنت المنيل، فأنت المعطي، فإنني سأعرف أن هذا العطاء قد جاء من قبلك وجاء من عندك. وطبعا تبوأت فيها الإشارة إلى قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ثم قال في البيت 41: من عبيدي. هذا البيت واضح كم يحب سيف الدولة وكم يكره ويبغض كافورا. قال من عبيدي إن عشت لي ألف كافور من نداك، ألف كافور ولي من نداك ريف ونيل. قال له إذا سلمت لي أنت فمن عبيدي ألف كافور، مو كافور واحد، هذا كافور الرشيد الذي ترى ليس عبدا وحده لي، سيكون ألف ملك مثله، ملكه لكنه عبد. قال ألف ملك مثله سيكونون عبيدا لي، ولا أرضى بهم عبيدا لي إن سلمت لي صديقا وملكا وأميرا ومحبا. من عبيدي إن عشت لي ألف كافر، يعني ألف كافور من عبيدي لي، يعني ألف هي مبتدا مؤخر، ومن عبيدي شبه جملة خبر، وإن عشت لي جملة معترضة. من عبيدي إن عشت لي ألف كافور، كلهم لا يساوون، ألف كافور، ألف ملك مثل كافور لا يساونك، ولا يعدلون بك إلا الهباء. ولي من نداك من كرمك ريف ونيل. طبعا ريف موضع قيل سواد العراق كاملا، فيقصد العراق. قال كرمك كأنه كأنما حزت به ملك العراق والنيل المصر طبعا. وقيل الريف غير أنه سواد العراق في رأيي، قيل أيضا هو إقليم عظيم بأرض مصر في ظاهرها، وقد يكون اليوم المسمى دلتا النيل أو الدلتا أو الغيطان. والنيل معروف في نهر النيل. ثم قال في البيت 42: ما أبالي إذا اتقتك الرزايا من دهته حبولها والخبول. ما أبالي يعني ما أهتم، سأكون فرحا، ليست عندي أية هموم، فأنا مبسوط إذا اتقتك الرزايا. شوف اتقتك الرزايا، هي المفترض أن تقول إذا اتقيت الرزايا، أن يعني الرزايا تكون مفعول به، أنت اللي تتقيها لتعيش سالما. لكن الرزايا نفسها الموت، الخطوب، المصائب، جمع رزية، ويكل خطب جلل. يقول إذا هذه حادث عن طريقك، هي خافتك فحادث عن طريقك وعشت سالما وسلمت لي، فما أهتم من يموت بعدك ومن يموت حولك ومن مات قبلك ومن مات بسببك، ما أهتم، المهم أن تسلم لي. والله يعني طبعا هسه سنذهب إلى الحديث الذي فيه إشارة، هذا البيت يشير إليه. ما أبالي إذا تقتك الرزايا من دهته، يعني أصابته داهية، حبولها. طبعا حبولها الهاء عائدة على الرزايا، ممكن تكون حبولها فاعل دهته، وممكن تكون بدل من الرزايا، لأن الرزايا فاعل لاتقتك، فحبولها بدل تفصيل. حبولها والخبول، والحبول مفردها الحبل بالكسر، وهي الداهية المصيبة العظيمة. قال من أصابته هذه المصيبة فأنا لا أهتم به ما دمت أنت سالما. والخبول مفردها الخبل، والخبل فساد الأمر، فمن فسد ومن مات من الملوك هؤلاء لا أهتم بهم، وإذا أصاب الموت أحدا وبقيت لي سالما فما أهتم. الإشارة وين؟ لمعركة أحد، حيث سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأقرأ ثلاثة أحاديث في هذا الموضوع يشير إليه البيت 42 الأخير في هذه القصيدة. قيل جاءت أم سعد بن معاذ وهي كبشة بنت رافع رضي الله عنها تعدو تركض نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقف على فرسه، وسعد بن معاذ آخذ بعنان فرسه. فقال سعد: يا رسول الله أمي، يعني هذه التي جاءت تعدو تركض أمي. فقال: مرحبا بها. فدنت حتى تأملت رسول الله، شافته يعني، فحصته بنظرها وقالت: أما إذ رأيتك سالما فقد أشوت المصيبة. أشوت يعني هانت، المهم تكون أنت سالم. أما إذ رأيتك، إذ ظرفية حالية، إذ رأيتك سالما فقد أشوت المصيبة. فعزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمر بن معاذ ابنها، مات ابنها. ثم قال: يا أم سعد أبشري وبشري أهليهم أن قتلهم ترافقوا في الجنة جميعا وقد شفعوا في أهليهم. قالت: رضينا يا رسول الله. ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ يعني من يبكي على ابنه؟ شوف ابنها أم هذه قديش قلبها. قال: مدام أنت يا رسول الله بارئ وسالم فمن يبكي عليهم ما دمت سالما. قالت: رضينا يا رسول الله، من يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت: يا رسول الله أدعو لمن خلفوا. فقال: اللهم أذهب حزن قلوب. خلفوا يعني إيش؟ فقدوا، يعني ظلوا أحياء ومات أقرباء لهم، كأن يكون ابنا أو أخا أو أبا وهكذا، لمن خلفوا. قال: فقال: اللهم أذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلفوا. هذا حديث. وروى الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيصا، يعني صار في بلبلة، وقالوا: قتل محمد، حتى كثر الصراخ في ناحية المدينة. فخرجت امرأة من الأنصار متحزمة، يعني حاط الحزام على وسطها، يعني تهت مهتمة، تريد أن تسرع لكي ترى ماذا حدث. فاستقبلت بأبيها ابنها وزوجها وأخيها، أو فاستقبلت بأبيها وابنها وزوجها وأخيها. استقبلت يعني أخبرت بأن أباها وابنها وزوجها وأخاها قد قتلوا. فاستقبلت بأبيها وابنها وزوجها وأخيها، لا أدري أيهم استقبلت به أولا، من قيل لها إن من هو الأول الذي قتل في هؤلاء الأربعة. فلما مرت على آخرهم، يعني قالوا: أبوك، زوجك، أخوك، ابنك. فتقول: ما فعل رسول الله؟ شوف أربعة الأب والزوج والأخ والابن. ما فعل رسول الله؟ يقولون أمامك، ها هو موجود يعني. حتى دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بناحية ثوبه ثم قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من عطب. ما عندي مشكلة لو قتل أعز الناس عليه وأربعة من هؤلاء الأعزاء ما دمت أنت سالما. والحديث الأخير في السيرة النبوية لابن هشام وفي البداية والنهاية لابن كثير عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقت أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، فلما نعوا لها أي نقل إليها خبر موتهم قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أروني، مش مصدق بدي أشوفه، أروني حتى أنظر إليه. قال فأشير لها حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. جلل هون طبعا معنى الضال، معناتها صغيرة هينة لا قيمة لها، ما دمت أنت سالما يا رسول الله. إذن هذا كله في الإشارة إلى البيت الأخير من هذه القصيدة: ما أبالي إذا اتقتك الرزايا من دهته قبولها والخبول. بهذا البيت ينتهي أو تنتهي هذه القصيدة. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 54 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.